بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء، حوار مع فضيلة شيخنا الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. فأرحب بكم وبشيخنا في هذا البرنامج، حياك الله شيخ وبياك. أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك. لازلنا شيخنا بارك الله فيك نتكلم عن قصة هود عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا ذكر عن هود عليه السلام فقال: وإلى عاد أخاهم هود. نلاحظ بارك الله فيك شيخ تكرار كلمة الأخوة، ذكرت في نوح عليه الصلاة والسلام، وهنا مع هود وقومه، وسيأتي أيضا في بعض الأنبياء. فلماذا التكرار على هذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأقدم التحية لك أخي والإخوان المستمعين والمستمعات، فحياهم الله إلى هذا اللقاء الجديد مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر الأخوة هنا كما ذكرنا فيما سبق أنها تأتي في سياق لغة العرب، وأنها تأتي على معاني في الحقيقة، قد تأتي بمعنى الصاحب. واذكر أخا عاد يعني صاحبهم، وقيل هي أخوة النسب. هذا هو الواقع، ولذلك العرب عبرون عن قريب النسب بالأخ، يقال فلان أخو بني فلان، أخو يعني بني منه فلان. نعم. يعني منه. وفي الحقيقة أن هودا عليه الصلاة والسلام هو من أشرف قوم عاد، فهو من قوم عاد ومن أنسبهم ومن أشرفهم عليه الصلاة والسلام. وذكر الأخوة هنا كما ذكرت يأتي على على هذه المعاني. وفي الغالب أن الأخ ما يعني ورد في سياق الآيات القرآنية، ذكر الأخ هنا يستعمل في مطلق القريب. مطلق القريب، ذلك الآن يقولون يا أخ العرب مثلا. وهود عليه الصلاة والسلام من بني عاد، ولذلك أطلق عليه أخ، وذكر أخ عاد يعني منهم. منهم هو الدلالة على أنه قريب لهم، فهو منهم ونسبه معروف، وأيضا قد يكون هناك يعني اشتراك معهم في نسب من خلال تزويجه إياهم وتزويجهم إياه وهكذا. من نفس القبيلة يعني. نعم. وقد يطلق في الواقع من باب الفائدة الأخ مجازا أيضا على الصاحب الملازم، كما يأتي في يعني لغة العرب، على قول من يرى بأن هناك بأن المجاز أيضا يأتي في لغة العرب، مثل قولهم أخ الحرب، يعني فلان ملازم للحرب. أيضا منه قول تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالمبذر المقصود فيه الآدم، يعني من جنس بني آدم، هو ليس أخو للشيطان، لكنه لكون هذا الفعل من فعل الشيطان كان هنا ذكر الأخ من باب الملازمة، مثل قول تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي. المراد عموما أن هودا كان من ذوي نسب قومه عاد، وإنما وصف هود وغيره بذلك، ولم يوصف نوح كما مر معنا بأنه أخ لقومه. لأن الناس في زمان نوح لم يكونوا قد انقسموا شعوبا وقبائل، والعرب يقولون للواحد من القبيلة أخو بني فلان كما ذكر، قصدا لعزوه ونسبته وتمييزا للناس. لأن الناس قد يشتركون في الإعلام، يقال مثلا اسم فلان، فلان من؟ فلان، حينما يقول فلان بني فلان، يعني فلان من بني فلان، أخو بني فلان، هكذا العرب. مثلا يذكرون مثلا المغيرة، المغيرة من؟ مغيرة أخو بني فلان. وهكذا كانت العرب تعبر بهذا التعبير. وهذا في الحقيقة يعني نظائره في القرآن كثير، ولذلك يقولون أن نظام القبائل ما حدث إلا بعد الطوفان. نظام القبائل لم يحدث إلا بعد الطوفان. تقسم الناس إلى أربعة، قسموا إلى أربعة أولاد نوح عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما معه ممن آمن معه. وأذكر أخا عاد هنا نسبه إلى قومه. وأما نوح عليه الصلاة والسلام في الآية الكريمة تقول: إذ قال لهم أخوهم نوح ما ذكر قبيلة معينة. نعم. لماذا؟ لأن لم يكن هناك قبائل، وإنما كان الناس أمة واحدة. أمة واحدة. أمة واحدة. نعم. بارك الله فيك يا شيخي. لو تفصل لنا يا شيخي كيفية المواجهة التي دارت بين هودا عليه الصلاة والسلام وبين قومه لما دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا وترك ما يعبد من دون الله. اللي يتأمل في الآيات القرآن يجد أن هناك مشابهة كبيرة جدا بين دعوة هود وبين دعوة نوح. نعم. مشابهة يعني تقريبا منطبقة تماما. سبحان الله. قوم نوح شركهم كان في الأصنام. نعم. عبد الأصنام. أيضا قوم هود نفس الشيء شركهم في الأصنام. بدايات نوح عليه الصلاة والسلام هي بدايات هود عفوا هي بدايات نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. فننظر مثلا فيما جاء في سورة الأعراف من ذكر قصة هود مع قوم. قال عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هنا دعاهم إلى عبادة الله عز وجل. يا قوم اعبدوا الله، قلنا اعبدوا دائما في القرآن إذا وردت فمعناها وحدوا يعني وحدوا الله جعلوه واحدا في القصد والطلب، كما أنكم جعلتموه واحدا في المعرفة والإثبات على أنه هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المالك. يلزمكم من هذا أن تصرفوا له العبادة ولا تصرفوها لغيره ولا تجعلوا بينكم وبين الله وصلا. نعم. وهذا الذي فهمه قومه لما قالوا لهود عليه الصلاة والسلام أجئتنا لنعبد الله وحده. نعم. لذلك فهم الكلام يعني ماذا قالوا. نعم. في هذه الآيات آيات سورة الأعراف. نعم. قالوا قال الملأ الذين كفروا من قومه، إذا هناك ملأ كفروا من قومه وهناك أتباع له، فكأن هذه الآية تشير إلى أن المواجهة كانت مع الكافرين. نعم. لأن هناك له أتباع، يعني انقسم الناس إلى فريقين كما انقسم قوم نوح. صحيح. نعم. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. نعم. وإنا لنظنك من الكاذبين. إنا لنراك في سفاهة، انظر إلى قلة الأدب. نعم. مع الأنبياء عليهم الصلاة عليهم الصلاة والسلام. ما معنى أن نراك في سفاهة؟ يعني في حمق وخفة عقل، مثل ما يقول الشاعر مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر رياح النواسم. فهنا هود عليه الصلاة والسلام لما سفه آلهته بين أنها لا تضر ولا تنفع. فهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قابلوه بنفس تسفيه لآلهتهم فقالوا إنا لنراك في سفاهة، حمق يعني في حمق وخفة، ما هذا الذي جئت به سبحان ومن الله. أين لك هذا الأمر؟ ثم قالوا وإنا لنظنك من الكاذبين. ونظن هنا في لغة العرب تحتمل معان، منها ما يسمى باليقين. اليقين يعني كما قال عز وجل وظنوا أنهم مواقعها يعني تيقن. وتأتي بمعنى المرادف للشك، وإن كان بعض الرسولين يفرق بين الشك واليقين. فهنا فيما يظهر أنها جاءت بمعنى اليقين بأنك من الكاذبين. وقد يحتمل أنهم يقولون هذا من باب بس فقط المجاراة معهم، ردة فعل على أننا نشك أنك من الكاذبين. لكن المعنى الأول هو الأظهر، لأنهم صدوا عن سبيل الله، قدموا قضية التسفيه لهم، وأنك من المؤكد أنك كما أنك أحمق سفيه حاشاه عليه الصلاة والسلام فأنت من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. انظر إلى الأدب الذي تمثل به هو عليه الصلاة والسلام. لم يواجه، لم يقل أنتم سفهاء، وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم سامع. وهذا الذي ينبغي حقيقة لكل من يعني خاض ونزل إلى حقل الدعوة إلى الله عز وجل أن يكون على هذا المستوى. لأن من الناس من يرد السفاهة بسفاهة والحمق بحمق والجهل بجهل. وهذا خطأ. هو قالوا له إن نراك في سفاهة، ماذا قال؟ قال يا قوم، وهذا تلطف منه عليه الصلاة والسلام. يعني يا قومي أنت تنتسب إلي، يعني أنا منكم وأنتم مني، أنتم أقرب الناس إلي. يا قومي ليس بي سفاهة. هنا رد التهمة عن نفسي سبحان الله، وبين وكشف رد جميل صراحة. ليس بي سفاهة. ولكني رسول من رب العالمين. وهذا في الحقيقة ما يوفق لها إلا الأنبياء ومن على طريقتي. وأذكر في هذا السياق قصة، والقصص كثيرة في الحقيقة لكننا لا نريد أن نستطرد كثيرا. قيل أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ألجأه المطر والبرد الشديد إلى المسجد وهو مسافر مع أصحابه، وكان المسجد مظلما، فلما دخل المسجد وطئ على رجل رجل نائم لم يشعر به، فقال: أحمار أنت؟ يعني غضب طبعا رجل. فقال: لا. فأراد قومه أو أصحابه أن يؤدبوه، يؤدب رجل فزجره، فقال: أما سمعت؟ قال: سألني أحمار أنت؟ فقلت: لا. لم يقبل الجهل بالجهل. بالجهل. عفوا يا شيخ، يعني ليس شأن قول عمر بن كلثوم في معلقته: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجاهلين كما هذا ليس من الإسلام. أعوذ بالله. قد تكون نزعة في الحقيقة، نزعة عربية ونزعة كذا، لكن الإسلام لا. ليست عربية شيخ، عفوا، نحن ناس بالجاهلية الآن. العرب دائما متصفون بحمد الله تعالى بالشهام والنقدة. صحيح. هذا الذي ينبغي عليه أصل الناس. لكن عندهم شيء من الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث وجد جملة من الأخلاق، منها ما يتوافق مع الإسلام ومنها ما لا يتوافق، فأثبت وأكد وشد على التي جاء بها الإسلام، وهي بقايا أديان سابقة. صحيح. وأما التي لا تتوافق مع الإسلام، مبنية على الظلم، مبنية على التعسف والعنصرية، على العصبية المقيتة، هذه نفاها النبي عليه الصلاة والسلام، وضع تحت قدمه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في لفظ: مكارم الأخلاق. فالأخلاق الطيبة أبقاها وأكد عليه، أخلاق سيئة نفاها عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. هنا قال: يقوم ليس بي سفاه، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين. الله أكبر. جمع بين النصح والأمانة. الخلق العظيم. هو يبين لهم، يكشف له الآن، يكشف لهم بضاعته. يا قوم، هذا تلطف تأدب، هو انعكاس لما تحمله نفسه من خلق سام وأدب رفيع وصدر أبيض تجاه الآخرين. يا قومي، ليس بسفاه، ولكني رسول من رب العالمين. أؤكد هذا بأنه رسول من رب العالمين. مهمتي: أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين. وأنا لكم ناصح أمين. هاتين الصفتين في الغالب الله عز وجل يذكرهما عن الأنبياء عليهم السلام. عليهم الصلاة والسلام. النصح والأمان. نعم. فهم زيادة على كونهم ينصحون أمناء. أمناء في تبليغ رسالة الله. فهم ما من خير يعلمونه لأمتهم إلا ويدلونهم عليه ويرشدونهم إليه. نعم. وما من شر يعلمونه لهم إلا ويحذرونهم منه ويزجرونهم عنه. فهم أمناء ناصحين عليهم الصلاة والسلام. ثم بدأ في ذكر قضية الاستغراب الذي عندهم: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. هم قضيتهم أيضا مثل قضية نوح. كيف يبعث الله بشرا مثلنا رسولا؟ هذا ما يمكن. هم يريدون ملائكة تنزل. ولو نزلت ملائكة من السماء لكذبوا. هذا كما جاء يعني ذكر في القرآن كثير. فهو يقول لهم: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يذكرهم بتاريخهم وبأسلافهم. هم قوم نوح قد جعلهم خلفاء لهم، أخلفهم الله عز وجل بعد قوم نوح الذين أهلكهم بالغرق. معنى هذا الشيخ أنهم قوم عاد هم الذين كانوا بعد قوم نوح، يعني بعد قوم نوح مباشرة. ليس هناك أقوام أخرى؟ فيما يظهر بأن السياق القرآن يدلنا على أن قوم هود إنما هم امتداد لقوم نوح. امتداد. نعم. ثم هنا بدأ هود عليه الصلاة والسلام يذكرهم بآلاء الله بنعمه وبما من عليهم جل وعلا. قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح لم تكونوا في ذلك الزمان فيحصل لكم الهلاك. ثم قال: وزادكم في الخلق بسط. وهذا ما ذكرنا في اللقاء السابق. بأن أقوامهم كانت عجيبة. حتى أن الله عز وجل قال عنهم: التي لم يخلق مثلها في البلاد. زادهم عز وجل في الخلق بسط، فكانوا قوة في الجسم، عتات سبحان الله، وضخام الأجسام. ثم قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا آلاء الله، نعم الله، نعم الله تترى على العباد في الليل والنهار، فهنا يذكرهم بنعم الله. نعمة الله عليكم في أسماعكم وأبصاركم، في أبدانكم وفي عقولكم، في أجسامكم هذه التي هي آية من آيات الله. هم يرون باقي الخلق دونهم في الخلق ودونهم في كذا. فاذكروا آلاء الله يعني نعم الله عز وجل. أنا أجمل آلاء الله، يعني حينما تقول لإنسان مثلا اذكر نعمة الله عليك، هنا تبدأ تتذكر إنسان، يتذكر، يبدأ يتذكر كل نعمة من نعم الله ولن يحصيها. لكن لو قلت اذكر نعمة السمع علي، نعمة الله عليك بالسمع وبالبصر، حصرته في هذا المجال فقط. لكن حينما تقول اذكر نعمة الله عليك، هنا تبدأ ذاكرته بتذكر كل نعمة من نعم الله عليك. نعم. والتي تتردد عدد أنفاس صدره وتتكرر تكرر لحظات عيون، وهذا يعني ولن تحصى، ولن تحصى كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، لا تحصى. صحيح. فهنا بدأ يذكرهم بنعم الله وآلائه عز وجل عليه. ماذا كان ردهم؟ رد السوء ورد الإعراض، نسأل الله العافية والسلام. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. جزاك الله خيرا شيخ، بارك الله فيك على هذه الفوائد الطيبة. نلاحظ بارك الله فيك تنوع أسلوب الدعوة. أن هودا عليه الصلاة والسلام كان ينوع أسلوب الدعوة مع قومه بين الترغيب والترهيب. فلو فصلت في هذا الموضوع قليلا. أسلوب التنويع في أسلوب الدعوة هو منهج الأنبياء، مثل ما ذكرنا في قصة نوح. دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ودعا قومه ترغيبا وترهيبا، وكاشفهم وحاججهم بالحجج العقلية والبراهين الشرعية. يعني كل هذا ينبغي أن يتعلمه الداعي كمنهج يسير فيه من خلال طريق الدعوة إلى الله عز وجل. نلحظ أن هودا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، يعني هو ذكر قومه أولا، بين لهم أنه ليس فيه سفاه، وأنه رسول من رب العالمين، وهذا كلام مليء بالثقة بالله عز وجل. ذكرهم بآلاء الله وبنعمه، وأنه أعطاهم بسطة في الجسم، وبين أن هناك آلاء عظيمة وكثيرة جدا لله عز وجل عليهم. أجملها في مكان وفصلها في مكان آخر، فصلها في مكان آخر، مثل ما قال الله عز وجل عنه في سورة الشعراء. يقول عز وجل كذبت عاد المرسلين. قلنا فيما مضى بأن التعبير بالمرسلين يحتمل معنيه. المعنى الأول من باب التفخيم والتعظيم للنبي. والأمر الثاني، الوجه الثاني، أن المكذب لرسول واحد مكذب لكل الرسل، لجميع الرسل. لذلك ربنا عز وجل جمع هذا في نوح، جمع هذا في نوح مع أنه أول الرسل عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. انظر إلى الثقة العظيمة من هود عليه الصلاة والسلام. إني لكم رسول أمين، أمين عليكم، فاتقوا الله وأطيعوا. هذا ملحظ على أنه لا بد من تقوى الله واتباع النبي، لأن النبي الله. كل نبي يأتي بالشريعة واتباعه واجب حتى في شريعتنا. من شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة للنبي. الإخلاص والمتابعة شرطا لا بد منهم، لا بد منه. لو أخلص العبد لله عز وجل إخلاصا عظيما وأتى بعبادة لم يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه، لا تقبل منه. ولو تابع رجل النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة ولم يخلص لله لا يقبل منه. سبحان الله. فاتقوا الله وأطيعون. لماذا أطيعون؟ أطيعوني ليس في أمور الدنيا وإنما في أمور الدين. لأن جئتكم من الله وبشرع الله وبآيات الله عز وجل. ثم قال لهم قاطعا الطريق أمامهم ومبددا لما ينسجه الشيطان في صدورهم في مخيلاتهم أن هذا رجل دنيوي يريد شيئا من مكاسب الدنيا، مكاسب الدنيا أو المكانة. قال وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وهذا ديد الأنبياء شيخ، جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه وظيفتهم الدعوة إلى الله عز وجل. ثم ذكرهم بشيء مما عندهم وعلى أنه ليس هو نهاية الأمور ولا مبلغ الأشياء. قال لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع هنا المكان المرتفع، وقيل هو المكان بين جبلين، يسمى ريع. ولذلك الآن في مكة من يزور مكة يسمع بعض الأحيان يقال ريع ذاخر ريع كذا ريع كذا، وهو المكان في الحقيقة يأتي بين جبلين. أيوه. أتبنون بكل آية، إيش هذه الآية؟ الآية في لغة العرب العلامة. نعم. العلامة. يقول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. نعم. أشراطها علامات. نعم. علامات. والعلامة هي الآية أيضا. نعم. والله عز وجل سمى المعجزة آية. آية. وهي العلامة على شيء يعني يكون مخالفا للناموس العام. فهنا قوم نوع أعطاهم الله عز وجل بسطة في الجسم. نعم. فبدأوا يبنون القصور الكبيرة. الآيات هذه فسرت الآية الأخرى وهي مصانع لعلكم تخلدون. نعم. إيش المصانع هذه؟ قيل القصور العظيم. وقيل أحواض المياه، لأن الأحواض يطلق عليها مصانع كما كانت في طريق مكة يسمى مصانع مكة. يعني الأحواض اللي في طريق مكة بنتها زبيدة امرأة هارون الرشيد تسمى مصانع. مصانع لتجميع المياه. تجميع المياه. لعلكم تخلدون. هنا ربط بين الرغبة في الخلود وبين فعل هذه الأشياء. نعم. فحينما يصنع الإنسان قصرا عظيما كبيرا يأتي دون أن يحتاج إليها يا شيخي، هو لا يحتاج إليها، هو سيعيش. ملاحظ أنه عليه الصلاة والسلام يقول تعبثون. عبث. أن هذا فيه نوع من العبث. من العبث. نعم. لأنك أنت أيها الإنسان لك أمد ستنتهي. فحينما يبني الإنسان بناء يدل على أنه سيعيش دهرا طويلا لا شك أن هذا نوع من العبث. نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام طريقته في التعامل مع أصحابه في قضايا الدنيا والآخرة. نعم. قائم على التوازن. إذا رأى الإنسان محجما مبتعدا عن الدنيا فيه نوع تواكل، وليس توكل، تواكل. نعم. حثه على العمل والكسب والاحتراف. نعم. وإذا كان رأى أن الإنسان أقبل على الدنيا نكره بالآخر. حتى أنه مرة من المرات على عبد الله بن عمرو العاص هو الذي يوسعون في البيت. نعم. بدأوا يتوسعون. فقال ما هذا؟ قالوا نوسع يعني بعض الغرف والحجر. فقال لعل الأمر أقرب من ذلك، في إشارة إلى أنكم يعني لستم مخلدين. سبحان الله. فهذا المنهج هو الذي يعني ينبغي أن يسلم. هناك نحن الشيخ نبني قصور. نعم. وبيوت وفلل وعمائر، هذا أمر مباح ولله الحمد. لكن هنا بعض الناس ممكن يظن من الكلام أن هذا محرم. يعني لا، ليس محرم. نعم. هذا ليس محرم. لكن الذي أراد هود عليه الصلاة والسلام أن يشير إليه، أن يشير إلى قومه به، هو أنكم أمام أمر محتوم، وهو قضية أنكم ستموتون. نعم. وستنتهون من هذه الدنيا. نعم. وأن ما تبنونه من هذا البناء العظيم، هذه القصور العظيمة، على تفسير بأن المصانع هي القصور الشاهقة والمرتفعة والتي تحمل أساسات خطيرة وكبيرة على تدل على أن أصحابه يريدون الخلود، يذكرهم بأنكم أمام أمر محتوم وستقفون بين يدي الله. نعم. جاء في بعض الروايات الشيخ على أن قوم عاد كانوا يسكنون الخيام. صحيح. مع هذا كانوا يبنون القصور من باب التباهي فقط، هم لا يسكنوها. هو الخيم هذه، هل هي الخيم التي نحن الآن؟ هذا متبادل يا شيخ. هذا متبادل، لكن هل ممكن خيم ثانية؟ يعني الذي يظهر أن الخيمة التي عند عاد هي مجرد الاسم، لأن لها قوائم عظيمة. نعم. ويظهر بأن هذه القوائم ليست من الخشب أو غيره، وإنما من البناء، من البناء الضخم، ثم يسقفونها وهي تتناسب مع أحجامهم وكذا. نعم. وأيضا ما يعني ختم به الآية أو الآية التي أشارت إلى أن القول الله عز وجل أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أنها مجرد عبث، مجرد زيادة، مجرد زيادة عن الحاجة، عن الحاجة والقدر. وأن أيضا بيان قد يكون بيان للأعداء أو الآخرين أنهم أصحاب قوة وبطش، بدليل ما بعدها من آية قال وإذا بطشتم بطشتم جبارين. سبحان الله. وهذا مجرب الآن، كثير من الأمم إذا أرادت أن تبرز قوتها برزتها من خلال العمران والبناء والبذخ فيه. نعم. وبيان متانة هذه الأمة بنايات أو كذا من خلال عمرانها وبنائها. نعم. وأن هذه الأمة أمة مخلد وأمة قائمة بسبب قوتي. نعم. هذه فيه نوع ترابط وتجانس بين هذه الأشياء. نعم. وهي أنهم أصحاب آيات عظيمة من خلال البناء. عفوا شيخي، يعني إضافة لكلامك، وفي الواقع أيضا هذه الأمم التي تفتخر بعمرانها إذا بطشت بطشت بقوة جبار فعلا، لذلك قال الله عز وجل على لسان هود: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كانوا عتاة. نعم. إذا أرادوا البطش بأمة من الأمم بطشوا بها بطش استئصال وإنهاء. نعم. بدليل قوله: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. نعم. الجبار هو القاسي الظالم. نعم. لا يمتلك شيئا، ليس في قلبه رحمة. لذلك هي صفة نقص بالنسبة للجنس البشري. نعم. قال فلان جبار. ليس مدحا، منقص وليست منقبة. نعم. ليست منقبة. نعم. ثم قال ربنا عز وجل قال: فاتقوا الله وأطيعون. يقول على لسان هود عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأطيعون. شوف التكرار بين قضية التقوى والطاعة. فاتقوا الله وأطيعون، يعني اجعلوا بينكم وبين نار الله وقاية. نعم. وذلك حذر من معصيته طاعتي فيما أبلغكم عن الله عز وجل. ثم كررها مرة أخرى قال: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. تعلمون. اتقوا الذي أمدكم بما تعلم. أنتم تعلمون بأن هذه النعم والأمور التي تفتخرون بها هي من الله عز وجل. هذه القوة والبسطة وهذه النعم المتتابعة عليكم هي من الله عز وجل، ليست من خلقكم. نعم. ولا من خلق أصنامكم. نعم. وكأن هنا إشارة إلى أنهم يخفون في أنفسهم إيش؟ ما يجحدون، ما يجحدون في الله، في الظاهر على ألسنتهم. نعم. كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. نعم. وعلوا. سبحان الله. فكأن هودا عليه الصلاة، هذا أسلوب عظيم. يعني كأنني أنا وإياكم نعلم أن الله هو الحق وأنه كذا وكذا وكذا، لأن الذي أتاكم بهذه النعم تعلمونه، تعلمون علما يقين. نعم. وليست هذه أصنامكم الصماء البكماء. نعم. الحجارة التي تسفها الرياح. نعم. والرمال ولا تحرك ساكنا لأن تقي نفسها حر الشمس. ولا ما تسفه الرمال. وهذه الرياح. إذن فاتقوا الله واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. ثم فصل قال: أمدكم بأنعام، بأنعام وبنين وجنات وعيون. سبحان الله. أمدكم بأنعام وبنين. هذا ما هذا ترغيب. سبحان الله. ما يحتاجه لعل قلوبهم ترين. ما يحتاجه البشر. جنس الإنسان ميال طبعا إلى حب الدنيا، حب الولد، حب المال، وأيضا حب الأنعام. الأنعام هي التي يستعين بها الإنسان على قضاء حوائجه. نعم. الأنعام هي مصدر الطعام. نعم. الشراب. مصدر اللباس. صح. مصدر الألبان، حتى الخيام. نعم. يعني قديما كانوا يصنعون الخيام من الجلود. صح. وسيلة وسائل النقل، ولذلك الله عز وجل امتنع على عباده بها في سورة النحل. صحيح. هذه السورة العظيمة. نعم. سمت بسورة الأنعام. نعم. يقول الله عز وجل في بيان امتنانه على عباده: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويخلق ما لا تعلم. نعم. فهذا امتنان من الله عز وجل. نعم. على عبادي بهذه النعم، فهي هي حقيقة الإنسان في إلى وقتنا الحاضر الآن. هل أحد يستغني عن الأنعام؟ لا أحد. سبحان الله. اللحم من أين؟ من الأنعام. من الأنعام. اللبن من الأنعام. اللباس من الأنعام، وحتى الفرحات. صحيح. حتى الشنط الآن الجلود. الجلود من نفسه. المقصود بأن الحاجة باقية. نعم. ولذلك هنا تذكير بنعمة الله عز وجل. ثم قال: وجنات وعيون. الجنات ما الجنات جمع مفردها جنة، أخذ من الاجتنان. نعم. تشابك، وهي الحدائق الغناء والبساتين. ثم قال: وعيون ونبع الأرض. من الله عز وجل على عباده بهذا الماء الذي يحتاجونه، وما ينبع من الأرض، يسقون به زروعهم وأنعامهم وأنفسهم. هذا التذكير بالنعم مهم جدا. عفوا، سبحان الله. يعني هذا يدل على أن هذه البقاع ها كانت مليئة بالجنات والعيون. صحيح. لكن الآن هي غير موجودة، أكثرها الآن صحراء جرداء بدون بني آدم. لا شك. هنا. لا شك. ظهر الفساد في البر والبحر. نعم. بما كسبت أيدي الناس. الفساد. نعم. هذا ما هو من أنواع الفساد التي يذكرها أهل العلم كوجه من أوجه التفسير. القحط. صحيح. القحط. نعم. حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكى يعني في أثر عنه قال: إن الحبارة لتلعن أصحاب المعاصي. الحبارة طائر معروف. معروف. قالوا: بسببك منعنا قطرة من السماء. سبحان الله. ولذلك المعاصي سبب كل سوء وكل شر. إذن التذكير بنعم الله. التذكير بنعم الله منهج. منهج الأنبياء. أنت الآن حقيقة حينما تأتي تنصح إنسانا عاصيا تقول له يعني اذكر نعمة الله عليك، أعطاك سمعا وبصرا وما شاء الله عقل. نعم. أنت تريد الآن كأسلوب من الأساليب التي تنوع بها دعوتك، قد يحتاج بعض الناس إلى أن تذكر بنعمة الله. نعم. وهذا في الغالب يأتي عند التجار وعند صاحب الأموال القوم. يعني لماذا؟ لأن قد يطغيهم المال. نعم. فهنا تأتي فتنقله إلى بيان أن هذا المال من عند الله لك، وإنما نعم. هو مال الله عز وجل. نعم. استخلفك عليه. نعم. وأن تذكره بنعمة الله، وأنك حينما تملك هذا المال تذكر بأن هذا من نعمة الله عليك، الذي أعطاك كذا وأعطاك كذا وأعطاك نعم. كذا. هذا منهج نعم. يتناسب مع الحال الذي يكون عليه المدعو. صح. وهذا نلحظه من خلال دعوة هود. قال لهم أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. لكن الفقير العاصي لا يمكن أن تدعو تقول تذكر نعمة الله عليك الذي أعطاك قصر وسيارة وكذا، وليس عنده شيء. صحيح. لكن تذكره عنده، تذكره بنعم أخرى، تذكره بنعمة البصر والسمع بالجوارح، بالجوارح. تذكره بالصحة. نعم. التي حرمها وفقدها كثير من الناس. نعم. صحيح. بارك الله فيك شيخ، وأحسن الله لك صراحة على هذه الفوائد الطيبة، قد أفضت في هذه المسألة ولكن الوقت قد أزف بنا. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، ودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.